بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حرب الأنانية. طبعا احنا بنعمل يعني المؤتمرات بمزيج من الكتاب المقدس والحياة العملية، دول أهم قضيتين شغلنا. ربنا عاوز مننا إيه ونعيش الكلام ده إزاي عشان نطلع واخدين موقف من حياتنا وخطوة لقدام. يعني مش كفاية نفهم بس، احنا عاوزين نفهم ونطبق، وإلا نبقى علماء مش قديسين. احنا عاوزين نبقى قديسين مش علماء. فنركز على حرب الأنانية ونشوف دي ممكن تكون بتدخل حياتنا ازاي وتتعبنا ازاي. هنقرأ نص من لوقا 12، كلكم حافظينه وعارفينه. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل الآن؟ ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. البداية كانت قال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. أقول لكم الحقيقة، لما اترسمت كاهن قعدت أسأل في الموضوع ده كتير. هو احنا ندخل في الخصومات بتاعت الورث ولا ما ندخلش؟ والحقيقة ما لقيتش رد قاطع، ولغاية دلوقتي بدور على الرد. إنما أنا بحب أفكر نفسي بالحتة دي، مش لأني بزوغ يعني من الخدمة، إنما ربنا مرضاش يدخل يقسم. فده دايما سؤال شغلني. طب يا رب، هم احتكموا ليك وهو في حكم زيك؟ أنت الحاكم العادل، فاحص القلوب، عارف الحق. الكلمة اللي هتقولها يا رب مش ممكن، يعني أنا ممكن أبقى بايست شوية، أرمي يمين أرمي شمال، لكن أنت يا رب حكمك في القسمة هيبقى مظبوط جدا. لكن ربنا مرضاش، قال: من أقامني قاسما عليكم. ليه عملت كده يا رب؟ ليه مرضتش تدخل بينهم وتقسم؟ ليه ما قسمش؟ شوفوا بعدها على طول قال: انظروا وتحفظوا من الطمع. لو الاثنين اللي قصادك جايين كل واحد بيفكر في نفسه، اللي هو الأنانية اللي احنا هنتكلم عليها، يبقى حتى لو كنت المسيح له المجد مش هترضيهم. فاهمين المبدأ؟ لو الاثنين اللي جايين لك كل واحد عاوز يعني ياخد من التاني، كل واحد بيفكر في نفسه في مصلحته، تأكد انك ولا ربنا يسوع له كل المجد هيرضيهم، لان ارضائهم مستحيل. ليه؟ لان في طمع، والطمع والأنانية دول توأم ملزوقين، ما بيتفصلوش عن بعض زي ما يبان في النص دلوقتي. وبالتالي لو ربنا يسوع دخل في القصة دي هيبقى بيضيع وقت، وده اللي احنا اكتشفناه بقى بصراحة. يعني لما ندخل نقسم ونحل مشاكل مادية بالذات، اول ما الواحد يلقط ان اللي قصاده ده أناني او طماع، يبقى يعني هوبلس، يبقى هيلبلس، يبقى مفيش فايدة، يبقى تضيع وقت فعلا. عشان كده ربنا يسوع له المجد بحكمته علمنا: لا لا لا، تعالوا نعالج من الاول. انا مش هقسم لكم الفلوس، بس عاوز احكي لكم الطمع يعمل ايه، عاوز اوريكم الأنانية ممكن توصل ليه. وابتدى يحكي المثل. اذا القاعدة دي مهمة قوي. قبل ما تدخل في اسم حق وعدل، قبل ما تقول حقي وحق أخويا راجع قلبك أرجوك، لأنك ممكن تبقى قلبك كله أنانية أو كله طمع، لا يمكن هتبقى عادل، لا يمكن. والغريبة لما كاهن يدخل يقسم يطلع الكاهن هو اللي وحش في الآخر، تعرفوش إزاي الاتنين يزعلوا منه، عشان كده ما بندخلش. ليه الاتنين بيزعلوا منه؟ لأن كل واحد كان عاوز ياخد أكتر من التاني، فلو عملها بالملي خالص يبقى الاتنين اتظلموا في نظر بعض، فاهمين الفكرة؟ يبقى أبونا هو اللي مفتري، وبالتالي فعلا تضيع وقت. إنما لو عندهم محبة لبعض وفعلا مش عارفين يقسموا، دي حالة نادرة جدا، تقريبا عمري ما شفتها، ممكن نقسم، واخدين بالكم؟ لكن نادرة ما بيحصل كده. المشكلة مش في الفلوس ومش في الميراث، المشكلة مش في الحقوق. على فكرة الحقوق سهل اكتشافها، إنما المشكلة في القلوب. أما حكاية الحق والنصيب والميراث مش صعب إن الواحد يعرف اللي ليه واللي عليه. كمان ربنا يسوع كان عاوز يقول أنا مش رسالتي أقعد أوزع ورث، أنا ليه رسالة أخطر من كده، أنا عاوز أغير البني آدم من جواه، هو يحل مشكلته بنفسه. لو الاتنين دول بيحبوا بعض هيروحوا للمسيح يقول له قسم لنا؟ مش ممكن يعملوا كده. تعرفين حكاية تحكى عن القديس أنبا بخوميوس، ما كانش لسه مسيحي، وبعدين انتوا عارفين ان هو عسكر في الصعيد وكان معاه عساكر، وكانوا ناويين يدخلوا يكسروا ويرزعوا ويحرقوا، فطلعوا الستات الفلاحات الحلوين بتوعنا الصعيدة بالحلل يغدوهم ويعشوه، فيسألوهم انتوا عارفين احنا جايين ليه؟ يقولوا اه جايين تحرقوا القرية بتاعتنا، فيقولوا لهم وانتوا جايين تأكلونا؟ اه احنا المسيح قال لنا كده، والناس مبسوطة وتاني يوم هيستشهدوا. فالراجل ما بقاش مصدق بخوميس، ده كان قائد حربي يعني كان وثني ساعتها، فقال لهم مين كبركم؟ كانت قرية كلها مسيحية. قالوا له أبونا القسيس. فراح دور على أبونا، قال له أبونا القسيس أنا عمري ما شفت في الدنيا حد بيعمل كده، إن إحنا نبقى جايين نكسر ونحرق ونموت والناس تعملنا كده، هو أنتم عندكوش مشاكل من بتاعة الدنيا؟ قال له يا ابني ده أنا طول النهار بحل مشاكل. قال له كده يبقى طبيعي. فقال له اقعد جنبي شوية هتشوف المشاكل. قال له اقعد جنبك. قعد جنبه، دخلوا اتنين فلاحين اخوات متخانقين، ففرح قال كده احنا في الدنيا. متخانقين في ايه؟ ابونا مالك يا حبيبي؟ يقول له اخويا ابونا مات وساب لنا حتة ارض، واخويا الكبير متجوز وعنده عيال، انا بقول له الارض كلها لازم تبقى بتاعتك تصرف على عيالك، والكبير بيقول له يا ابونا الولد ما اتجوزش وما عملش حاجة لسه، انا بقول له الارض بتاعتك عشان تتجوز وتعمل حاجة. ومسكوا في بعض، مسكوا في بعض بحب طبعا. فبخوميوس قام من القعدة ورجع للامبراطور وخلع الجندية ورجع اترهبن في الصعيد بعد اللي شافه. فاهمين الفكرة ما جت ازاي؟ المحبة والاخلاق المسيحية قلبته، محدش وعظه وعمل نظام الشركة اللي أساسه الحكايتين دول، حكاية الستات اللي طالعين يأكلوهم وهم أعداء، وحكاية الأخين اللي جايين كل واحد بيفكر في صالح أخوه فقط وكأن لا صالح له. دي رسالة المسيح، ربنا جاي يغير القلب مش يقسم. تقسم يبقى روح المحكمة، ولو روحت المحكمة تبقى ما بقتش مسيحي بالمعنى. بولس الرسول في كورنثوس الأولى 6 مسك مسيحيين كورنثوس بهدلهم، تحتكموا للقضاء المدني؟ ما عندكوش حد فيك يحكم لكم كأخوات في بعض؟ وكلام ناشف خالص. ليه؟ لأنه الحكاية لو دخلت في القصص دي يبقى احنا مش عارفين نعيش اللي قاله المسيح. قال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ لو فكرتوا ليه الراجل ما طلبش من اخوه؟ فكروا فيها، هو ليه ما طلبش من اخوه؟ ليه ما قالوش تعالى حبيبي نتفاهم؟ لان لما بتبقى فيه انانيه ما بيبقاش فيه كوميونيكيشن مظبوط. وانس فيه انانيه سيلفشنس مش ممكن تنجح في التواصل مع حد. انت ما تقدرش تتواصل وتكسب الناس فعلا الا لما تبقى سيلفلسنس، انما وانت سيلفش كده اناني مش هتعرف. ناس هتتعب منك، هتقلق منك. فجايب المسيح يقربه من اخوه، ده اخوك، اخوك يعني مفيش، ما كنتوش بتلعبوا وانتوا صغيرين مع بعض؟ فين التواصل؟ راح التواصل اتقطع، لان يا في طمع يا في انانيه، وغالبا في الاثنين، فيبقى مفيش تواصل. الطمع ده الدنيا النهارده، ده مرض العصر، ده الوباء اللي اخطر من السوان فلو والكلام اللي احنا بنسمع عنه. ده فعلا ده وباء بانديميك في العالم كله. منين ما تروح تشوف الحته دي، كل الناس بتفكر في الفلوس وعاوزه مصلحتها، ويحصل اللي يحصل لاي حد تاني. والطمع لازم مع حته ظلم، لما تبقى فيك حته طمع تاكد انك هتظلم، تاكد من غير ما تحس. مش ممكن يبقى جواك حب للفلوس وما تظلمش، هتظلم دون ان تدري، او لو حتى دريت يبقى الحكايه خوف. عشان كده معلمنا بولس يقول محبه المال اصل لكل الشرور، الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيره. بيقطعوا في روحهم بالطريقه دي. قال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع. دي الرساله اللي قالها المسيح للاثنين اخوات، للي جدع اللي جاي اللي يقول له انا قسم لي الميراث مع اخويا. قال له يا ابني انا محدش عملني مقسم عليكم ولا قاضي عليكم، انا مش جاي قاضي، انا لسه في يوم القضاء. بس لو ما عرفتوش تحبوا بعض يوم ما هاجي قاضي، لا انت ليك حاجه ولا هو ليك حاجه، انتوا الاثنين في جهنم لو ما عرفتوش تحبوا بعض. انا في يوم قضاء انا عمال اجل فيه. دايما احب افتكر الفكره دي وبقولها كتير. ربنا يسوع له المجد هو القاضي، لكن مش عاوز يبقى قاضي، فخد دورين مختلفين، خد دور المتهم وتعلق على الصليب، واخد دور المحامي لغاية دلوقتي، عمال يحامي عننا، عمال يستر علينا، عمال يشفع فينا، عمال يعني العدل يقول احنا ما نستاهلش، ورحمة ربنا تقول معلش نطول بالنا. لكنه يظل القاضي، كان متهما والآن محاميا وأخيرا قاضيا. فالحق استغله، هو محامي شاطر، امسك فيه عشان يحل لك قضيتك. كيف نتحفظ من الطمع؟ سؤال مهم. أول حاجة أرجوك راجع نفسك لألا تكون بتظلم. حاسب لا تكون بتظلم، بالذات اللي بيشغل ناس، حاسب من الحتة دي. خليك كريم لأن ربنا كريم. صحيح لازم تحاسب المخطئ، أنا مش بقول كده، لأن ربنا برضو بيعمل كده، لكن خليك دايما في صف الكرم أكتر من صف القسوة. لأن لو القرش شغلك تاني بقول لازم هتظلم. النقطة التانية، احذر من خسارة الناس. خلي دايما عندك الحتتين دول منورين، إن الفلوس ولا النفوس. طول الوقت الشيطان حاطط الاتنين دول قصادك، يا فلوس يا نفوس، وأغلب الناس بتختار الفلوس، وبالتالي يحصل ايه؟ تخسر النفوس. أغلب الناس بتعمل كده، إنما الشاطر اللي عارف إن النفوس ملهاش تمن، ما تخسرش الناس، اخسر فلوس هتلاقي أضعاف أضعاف، إنما تخسر النفوس يبقى خسرت نفسك من غير ما تحس. نقطة كمان، احذر من اختلال القيمة. يعني إيه؟ الفاليوز بتاعتنا بتتلخبط. لو فيك طمع يبقى كلمة الأمانة ابتدت تروح، تأكد الفاليو دي هتروح، كلمة الالتزام هتروح، كلمة حق الآخرين هتروح، كلمة المحبة هتطفي. فالفاليوز الكبيرة قوي دي هتختل. لو دخلت في الفلوس كل الفاليوز الفيري سوليد اللي جواك، اللي انت حاسس انه مش ممكن تتهز، بتتهز، بتتهز بسبب الطمع او محبة المال. احنا ليه سميناها الانانية ما سميناهاش حرب الطمع؟ هنشوف. وضرب لهم مثلا قائلا، انسان غني اخصبت كرته. جميل قوي ربنا يسوع له المجد لما يحب يثبت في دماغنا فكرة يحكي لنا حكاية، لان حكايات ربنا ما بتروحش من دماغنا، والحكاية دايما معبرة اكتر من اي كلام عادي. دايما حكاياته وامثاله بتبقى كده واضحة وثابتة في الذهن. حكى لنا حكاية الغني الغبي. انسان غني اخصبت كرته، ليه ربنا حكى الحكاية دي؟ أو ليه ربنا بيحكي حكايات؟ لأنه الحكاية بتقول معاني كتير قوي حتى بدون وعظ. يبقى الحكاية دايما أوضح من الوعظ العادي. كم مرة كاهن عجوز الله ينيح نفسه قال اللي عاوز يقول وعظة يقول ثلاث آيات وثلاث حكايات ويقفل على كده. كان في صف الوعظة اللي ما تزيدش عن 10 دقايق ما قدرتش التزم بدي، إنما الباقي نحاول نلتزم بيه. قال يقول ثلاث آيات وثلاث حكايات، يقول الآية الفكرة الحكاية بس كده، الناس تروح فهمة وحافظة ومبسوطة. لغاية دلوقتي الكلام ده كلام عملي وكلام مفيد جدا حتى مع أولادنا وتربيتنا ومدارس الأحد. ليه حكى الحكاية؟ لأن هي اللي هتقعد الحكاية. تاني نقطة، الواحد هيفتكرها، سهل قوي تفتكر الحكايات بتاعت ربنا يسوع، لكن صعب تفتكر الآيات. الآيات بنصها يمكن تنساه، إنما الحكاية حد فيكم معرفش حكاية الزارع، حكاية السامري الصالح؟ لكن عشان أقول لك نص آية، مش على فكرة إحنا مش بنحفظ لمجرد الحرف، إحنا يهمنا المعنى. صحيح الحفظ بيساعدنا نصون المعنى، لكن في الآخر لو المعنى جواك خلاص، في ناس هتدخل السماء مش حافظة آيات بنصها، لكن المعنى واضح جدا في ذهنهم وعايشينه. مين هو الغني؟ لم يذكر اسم عشان محدش يشمت فيه، ولأنه لما ربنا يقصد ما يقولش الاسم، عاوز يقول ان الكاركتر ده كتير موجود منه كتير. فتلاحظوا ان فيك حكايات كتير قوي في الكتاب لم يذكر اسمها، عشان حط نفسك مطرحه بليز، ما تفتكرش ان ده شخص، لا لكون انا هنا. المولود اعمى ملوش اسم، لكون انا كده. السامرية ما عرفنا اسمها بس هو مش في الانجيل، لكون انا كده. التي امسكت في ذات الفعل، للناس دي ما بيتقالش اسماء، ساكب طيب. الناس دي قصد الانجيل لم يذكر اسماء، بينما التلاميذ ذكر اسماء. عشان لما تسمع شخص بلا اسم حط انت اسمك لحسن يركب عليك الكلام. وبعدين يقول ايه؟ ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل لان ليس لي موضع اجمع فيه اثماري. قال اعمل ايه؟ انا ما عنديش مكان اجمع فيه اثماري. هو اللي قاله ده غلط؟ حد شايف الراجل ده غلط؟ الحقيقة ده كلام منطقي لغاية دلوقتي، لا سمعناه ظلم ولا ارتشى ولا أذى ولا عمل حاجة لغاية كده. بصراحة عادي كلكم بتعملوا كده، كلنا بنعمل كده. لما ربنا يوسع عليك تقول طب نشتري مش عارف كذا نحط في البنك، هو الراجل ما عملش غير كده لغاية كده، شكلها بريء. أعمل إيه؟ مفيش موضع أجمع فيه أثماري. أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. إيه الحكاية بقى؟ خلي بالكوا الخطية عمرها ما بتدخل بشكلها القبيح، الأنانية ما بتدخلش بشكلها القبيح، والطمع كلكم تقولوا بعد الشر ونطلع كلنا طمعين. يعني إيه؟ دايما الشيطان شاطر في الحتة دي، ما يجيلكش ابدا بشكله الاسود القبيح، فيجيبها لك بشكل منطقي جدا. انت دلوقتي الدنيا وسعت فلازم توسع على نفسك كويس. لما هتوسع على نفسك وسع ربنا يوسع عليك. ابتدى يقول اهدم مخازني، برضو صح، ابني اعظم صح، اجمع هناك صح، غلاتي مش عارف اقول صح ولا لا، خيراتي مش عارف. ابتديت اقلق ليه؟ يا عم ربنا فين في الموضوع؟ والغلابه فين في الموضوع؟ وهو اللي ادالك ده بيديلك لوحدك ولا بيديلك عشان توزع؟ انت فاهم ايه من الموضوع؟ انت وسع بس انت ابتديت تنسى حاجات مهمه قوي، بتنسى ربنا وبتنسى الناس. وبقت ايه؟ خلي بالكوا هنعد مع بعض اللي هي اليه اللي في الاخر دي. اليه دي هتعدوها هتفاجئوا. اليه اللي هي ايه؟ اتي، يعني انا، خيراتي، مخازني، غلاتي، اللي هي بعد كده يا نفسي، خلي بالكم ماشي، عشان كده هتبان الحته دي. يبقى فيما يفكر الغني في نفسه، فول ستوب. هي دي بقى الموضوع، هي دي المشكله. عارفين لو بيفكر ان البيزنس يوسع لان في ناس كتيرة بتسترزق وفعلا ده دافع عنده صح 100%. ابونا ابراهيم كان اغنى من الراجل ده، بس ما كانش ابدا اناني خالص. الراجل ما كانش بيعد عنده غنم قد ايه، ولما لوط اختلف معاه قال له يا ابني اختار اللي يريحك، عاوز تسيب لي الصحراء سيب لي الصحراء، هتفتقر يا ابونا ابراهيم، ربنا الغني. وما افتقرش ابونا ابراهيم لانه غني بربنا، لان هو مش بيبص عنده كام وهيزود قد ايه، نفسه مش شغلاه زياده، في معايير كتيره شغلاه، ربنا شغله والناس شغلينه. يعني هنحط ثلاثه كده، الفلوس وربنا والناس. ربنا والناس على فكره جابها واحده، يعني اللي يحب ربنا يحب الناس، واللي يحب الناس يحب ربنا، والفلوس والدنيا والممتلكات والمقتنيات والكرامه دول جابها تانيه. عشان كده يقول لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، اللي هيخدم ربنا هيخدم الناس، اللي هيخدم الفلوس هيخدم نفسه وهيخدم ذاته وكرامته وجسده، دخلنا في حته تاني خالص. فهو بيفكر هي مشكلته كلها في ليه، في نفسه بس، مفكرش في حاجه تاني خالص، لا ربنا ولا الناس، في الاثمار في المخازن في الغلات في الخيرات. واقول لنفسي، ده الراجل حتى مش بيحكي غير مع روحه، ده حاجة تزهق يعني. أقول لنفسي ده حتى ما فيش، غالبا مراته سابته يعني طهقت وسابته، لأنه مش بيحكي غير مع نفسه. ما مو بتوصل لكده يا جماعة، الأنانية تمزق كل العلاقات، الصداقة تقع، الزواج يقع، الأبوة تقع، لما يكون الواحد أناني قوي ما فيش ولا علاقة تدوم. وطبعا الروحانية تقع، علاقته بربنا ما هي عاوزة آخر برضو، ما هو ربنا بره نفسه. فهنا حتى طموحاته مع نفسه، حتى أحلامه مع نفسه، أقول لنفسي يا نفس، هيدلع في روحه، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي يا نفسي وكلي يا نفسي واشربي يا نفسي وافرحي يا نفسي. قالوا الصوت قال له ايه يا غبي. فهمتوا الفكرة مش ازاي؟ قاعد يقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي يا نفسي، السماء قالت له ايه يا غبي. يبقى دي الرسالة اللي تخوف، لما الواحد بيبقى very much self-centered في نظر السماء بدون مجاملة بيبقى غبي. دي حقيقة تخوف، لما الواحد يبقى غرقان في نفسه بزيادة يبقى ربنا على الهامش خالص والناس على الهامش خالص، يبقى كده هو في نظر السماء غبي. لأن بصوا بقى للربنا يسوع، كان الإكستريم التاني، معاش لحظة لنفسه، ليس له أين يسند رأسه، ما عرفش هينام فين، ما عرفش هياكل إمتى، كل اللي شغله الناس وربنا. يبقى يا نفسي كلي اشربي استريحي افرحي، معنى كده لما تخاف زيادة على نفسيتك قوي تبقى داخل في حتة أنانية، لما تهتم زيادة قوي بأكلك تبقى دخلت في حتة أنانية، لما تغرق قوي في الرفاهية تبقى دخلت في حتة أنانية، لما تبقى الراحة هي التارجت في الحياة تبقى وقعت في الأنانية، لما تبقى الفرح العادي بتاع الدنيا هو شغلك الشاغل تبقى أنت محبوس في ذاتك. تعبيرات اللي قالها الغني تبدو بريئة، ما سمعناهوش زنا ولا قتل ولا كذب، إنما مصيره هلاك. دي الحرب اللي بنسميها حرب أنانية، حرب النفس. بعد كده يقول ايه، طبعا باينة بأشكال تانية، أثماري مخازني غلاتي خيراتي حياتي. ومن الغباء انه افترض ايه بقى، السنين الكثير، وصل الى ما هو خلاص الواحد بيتعمي، خلي بالكم لما يكون الواحد غرقان في روحه كده بيتعمي حتى عن الحقيقة اللي كل يوم بيشوفها، صفحة الوفيات اللي كل يوم في الأهرام بيتعمي، ما حواليك ناس بتقع كل يوم، ما انت ودعت ناس كتير قبل كده، هي دي محتاجة حد يشرحها، محتاجة حد يقولها، مين وعدك بسنين عديدة عشان تفضل تقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي سنين عديدة؟ هنا الغباء اكتمل. فقالوا الصوت يا غبي، هذه الليلة، غبي دي قصاد نفسه، وهذه الليلة دي قصاد سنين عديدة، هذه الليلة تؤخذ نفسك، مش دي اللي انت قعدت تطبطب عليها طول العمر، تؤخذ نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون. كل اللي انت عملته ده عملته ليه؟ ليه دعي غبي؟ في أسباب كتير، يمكن لأنه افتكر هيعيش على طول، وللأسف اللي مش بيفكر في النهاية لازم في حتة غباء عاوزة تتصلح. وقد نكون أذكياء جدا في الحياة وللأسف نكون أغبياء في نظر الملكوت، وهناك ناس الآي كيو بتاعهم ضعيف فعلا، ويعني أبيت ريتاردد، بس هيسبقونا لسه. ليه؟ لأنه ببساطة شايفنا أنا ماشي وهقابل ربنا، وربنا قال لي حبني وحب الناس فول ستوب. ده كل عمالين نعيد ونزيد فيه في كل حته. فهموا دي وما فهموش علوم الدنيا هيسبقونا. لكن ممكن تبقى ذكي جدا وسمارت وناجح وعبقري، انما في حاجات بسيطه راحت عليك، حاجات ساذجه جدا ان انت ماشي. طب ماشي على فين؟ سيمبلي لو لقيت واحد راكب الطياره تقول له فين يعني؟ يقول لك مش عارف. مش عارف يعني انت ساب الدنيا ومش عارف رايح فين، وعمال تجري في الدنيا زي اللي عمال يوضب الشنط ومسروع على توضيب الشنط، وبعدين واحد يوشوش يقول له على فين العزم؟ مش عارف. يقول له مسروع على ايه؟ طيب احنا بنعمل كده صدقوني، تلاقي الواحد مسروع ومربوك وقلقان ويزعق ويوضب ويحط ويزيد. طب على فين؟ على فين؟ حددت مصيرك؟ انا مش عاوز اقول احنا بنحدد المصير، لكن احنا بنختاره، احنا بنختاره فعلا، بنختاره بالطريقة اللي ربنا قال لنا. لو عشت لربنا وللناس، طلعت بره نفسك، انت اخترت صح. لو غرقت في نفسك انت اخترت غلط. نفسك ودي معاها الفلوس، ما دول توأم، وربنا ومعاه الناس توأم. ربنا تجسد عشان يبقى واحد من الناس، عشان تشوفه في كل الناس، عشان اللي يحبه يحب الناس واللي يحب الناس يحبه، فبقوا ايه؟ فرقة واحدة. تاني نوع من الغباء، افتكر انه، خلي بالكم التعبير الغبي اخطيت في اللي قاله، يا نفسي كلي واشربي واستريحي وايه؟ وافرحي. فهو تصور انه الفرح مرتبط بايه؟ كلي واشربي واستريحي. اظن كلنا بعد كام سنة حياة في الدنيا عارفين انه كلي واشربي واستريحي لا علاقة لها بايه؟ بفرحي. مش كده؟ حد يقدر يقول غير كده؟ ممكن تاكل اكل حلو وتتخانق في نفس اليوم خناقه وتخسر اعز الناس. ممكن تبقى مرتاح جدا وبتتقلب في السرير قرفان وزهقان ومش طايق، مع ان السرير تمام. مين قال ان الراحه والفرح متلازمين؟ مين قال ان الاكل والشرب يدي فرح؟ مين قال؟ مين قال كده؟ الدنيا بتقول كده، شيطان الفلوس يقول كده، الأنانية تقول كده. إنما شوفوا الناس اللي ترجع من الصعيد تعبانة وعدمانة وهلكانة، وبصوا على الابتسامة اللي على وشهم وهم تعبانين في خدمة الغلابة. لا ده، طب ما هم مرتاحوش بس فرحانين، مرتاحوش بس فرحانين. ربنا يسوع كان كده، ما بيريحش نفسه أبدا بس كان فرحان. وبعدين افتكر إن الفلوس أهم حاجة، طبعا ده الغباء الكبير. الغني نسي ايه؟ يعني احنا عمالين نحلل الراجل ده، معلش، وتلاحظوا ان الغني والغبي فرق نقطة، على فكرة فرق نقطة. يعني ايه؟ اي غني لازم ياخد باله قوي حاطط النقطة فين. فسوري يعني، هي صدقوني كده، عشان كده ربنا يسوع قال ما اعصر دخول الاغنياء، مرة قالها الاغنياء بس فالناس اتخضت، قال يعني اللي متكلين على اموال، لانه مش سهل ان النقطة ما تنزلش تحت. فاهمنا؟ سهل قوي النقطة تتزحلق وتنزل تحت. فأصبح كل غني لازم يراقب نفسه قوي لحسن النقطة تقع منه، لو نزلت تحت بقت مشكلة. هو نسي ايه؟ أولا نسي ربنا، عمال يقول خيراتي وأثماري ومخازني. لا غلط بصراحة، كل ده بركة ربنا. ربنا اسمه صانع الخيرات. انت غشيت روحك لما قلت كده. النجاح اللي عندك عطية، الصحة اللي عندك هدية، حب الناس اللي فيك هبة من ربنا. انت نسيت الكلام ده. انت افترضت انه حق طبيعي، افترضت انه مجهودك يا ما ناس تعبت وما وصلتش. لا، وحتى المجهود ما هو عطية برضه، والذكاء ما هو عطية برضه، والأيام والظروف كل ده كان خيرات. فعوض انك تقول خيراتي وغلاتي وأثماري ومخازيني، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. لو الراجل قال كده ما كانش يبقى غني. فأول حاجة تحميك من الأنانية كلمة أشكرك يا رب. ليه؟ لأنك على طول طلعت بره نفسك وقلت يا رب. كلمة أشكرك يا رب لوحدها علاج. صاروا؟ بينما الواحد لما يقعد يقلب في دماغه الأمور دي، حكتي حكتي حكتي، اللي يهدي مر قوي، هي اللي بتنزل النقطة تحت. تاني حاجة نسي قريبه. الراجل ده محطش في حساباته خالص أي حد غير نفسه. طب في فقرة كتير، في غلابة كتير، في ناس ما توفقتش كتير، في تعبانين كتير، ما عدوش على دماغه ولا لحظة، ما شافهمش. طبعا في مثل تاني اللي هو الغني والعازر، فربنا مديه مثالين عن الأغنياء، بس هما متقاربين. تالت نقطة نسيها مهمة قوي، نسي what's next what's after الافتر لايف. فهنا نسي اهم ثلاث حاجات مفروض ما تنساهمش ابدا: ربنا، اخوك، السماء، بكره. اللي ينسيك الثلاثه دول، يا نفسي يا نفسي يا نفسي، يا فلوسي، هو دي اللي بتنسينا. شيطان الفلوس والذات ده بيعرف ينسينا ربنا والناس والابديه، وبالتالي ضمننا كده في جهنم، يمتلكنا الشيطان بالطريقة دي. هل كل غني غبي؟ حاشا حاشا، لحسن نظلم. لا، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أغنى ناس، أبائنا البطاركة بنسميهم البطاركة الأوائل قبل ما يكون في بطاركة. يعني أبونا إبراهيم أول أب للبشرية فاضل، كان أغنى واحد في جيله، ورث إسحاق نفس الغنى، ويعقوب كان غني جدا. إنما الناس دول عاشوا في خيام، عاشوا ببساطة، عاشوا يحبوا ربنا ويحبوا الناس، عاشوا لآخر حياتهم عينيهم على المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله، السماء مش الأرض. ما كانوش بيفكروا في الأرض كثير. يوسف الصديق رئيس وزراء مصر، فرعون الثاني في مصر، كان غني جدا وظل أمينا لربنا وللناس لآخر حياته. داود النبي أغنى ملك في زمنه، قلبه مع ربنا. يوسف الرامي كان غني واشترك في دفن المسيح وكان أمين. إذن لا، مش كل غني غبي خالص. لكن إمتى يبقى الغني غبي؟ لو قال يا نفسي، لو وقع في الحفرة دي، المطب ده. كيف يخلص الغني؟ في كتاب من القرن الثاني اكتشفوه، كتب واحد اسمه القديس كليماندوس سان كليمنت، عن كيف يخلص الغني لما كان بيوعظ في القرن، في آخر القرن الثاني، وتعمل العربي على فكرة الكتاب ده، بيوعظ في الحتة بتاعت ما أعصر دخول الأغنياء، وكان علامة. الرجل ده كان فيلسوف وتعمد ومسك مدرسة اسكندرية وبقى يبشر الفلاسفة، سانت كليمنت ده. فكتب كتاب رائع، ريتكم تقروه، خلاص الغني أو كيف يخلص الغني. فقال أولا طبعا يعني أنه يحب ربنا. لو حب ربنا لازم يدخل السماء. لو أغنى واحد في الدنيا وبيحب ربنا طبعا داخل السماء، لأنه هيحب ربنا، فمش هيحب فلوسه، مش هيحب مركزه زيادة، هيبقى بيكبر في الفلوس والمركز ومش فارقة معه، لأنه بيحب ربنا. لما يحب الناس، لما يحب الناس هتبقى الخدمة، خدمة الناس وخلاص الناس ومصلحة الناس أهم عنده من مكسبه من أي حد. وده العطاء. حب السماء ان عينه دايما على بكرة هروح فين، فما بيتغشش في الكرامة بتاعت الاغنية اللي على الارض، عارف كويس انها ايه، دول يومين بيضحكوا بيهم عندنا، الحكاية مش هتدوم كده. وبعدين ربنا ختم بحتة مهمة وقال ايه، هكذا كل من يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. يعني ايه؟ في حاجة اسمها الغنى لله؟ ايوه، يعني ممكن تحوش مش غلط، لأن الرغبة في التحويش دي رغبة الظهر زي الغريزة كده يعني، لكن عشان تحوش في حاجات ممكن تحوشها أحسن كتير من اللي أنت بتحوشه دلوقتي. في غنى من نوع آخر، يا ريت يبقى عندك على الأقل جنب رغبتك في الفلوس، وهو دي الطريقة اللي تعالج بيها الأنانية والغنى الغلط، إنك تفوكس على حاجة تانية، تركز على حاجة تانية. أولا الغنى في الصلاة. بصوا يا جماعة خلينا نعترف، أنتوا كأطباء وصيادلة وأطباء سنان المشغولية واخداكوا زيادة، فرسالة كده احتملوني بمحبة، الصلاة في حياتنا قليلة، الصلة بالله أقل مما يجب، جرعة الصلاة مش كفاية. انت لما بتدي دواء ومش ما ياخدوش في الجرعة المناسبة انت كأنك ما اديتوش، مش كده؟ ما بيخفش. فالخمس دقايق مش كفاية، اللي في العربية بس مش كفاية، القداس بتاع الشهر لا مش كفاية. فأرجوكوا خلونا نغتني بطريقة تحمينا من الغني الغبي. احنا عندنا فرصة نكلم ربنا، ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، وكأن الذين في الجحيم يتمنوا ساعة يشكروا فيها أو ساعة يصلوا فيها. فاحنا كل يوم في صلاة النوم نقول التعبير ليس في الموتى من يذكر فاذكر الله قبل الموت، وليس في الجحيم من يشكر فاشكر الله لئلا يكون مصير الجحيم. غنى في كلمة ربنا، ينفع تقول كلمة ربنا بغنى؟ جربنا القوافل دي وبعدين خدوا في أحد القوافل زي تدريب يقولوا كلمة حلوة، آية أو دعاء لكل مريض، فرصتهم بقى بيشتغلوا في بلاد غير بلادهم في القرى يعني. الحقيقة كانت أكتر حاجة فرحتهم الرسالة اللي بيقولوها بعد ما الدكتورة تكشف أو الدكتور يكشف ويدي العلاج ويقعد يشرح ويهاتي عشان الغلبان يفهم، وبعدين يقول له أنت بتتناول ولا لا؟ ما هو ما جوه الكنيسة. الراجل يقول له هتناول يا دكتور، يبقى أبونا بقاله 30 سنة بيقول له تناول، والدكتور قالها له في ثانية والمريض خلاص فهم إن الشفاء كده. حاضر، أنت عندك فرصة مش عندنا. يقول له أنت عصبي ليه؟ أنت لازم تحب إخواتك. أحبهم يا دكتور. طب ده أنت عندك فرصة مش عند حد. أنت عندك غنى بكلمة ربنا، تقدر تقول آية لشخص، تقدر تقول معنى بلاش آية، تقدر تحط اسم ربنا في الموضوع، تبقى غني بكلمة ربنا، ولا هتفضل غني بس برقم، الرقم ده رقم عيانين، رقم عمليات، رقم في البنك، دي أرقام لا قيمة لها في الحقيقة في الآخر، لكن ربح النفوس ده بلا ثمن عند ربنا. فأنت غني بكلمة ربنا أو غني في العمل الصالح. في تيموثاوس الأولى 6 هتلاقوا أغنياء في كل عمل صالح. في واحد عامل رقم، بس رقم يوزن في السماء بقى، رقم في الأعمال الصالحة، في خدمة الناس والمجتمع. في غنى في محبة الناس، واحد يبقى خدوم، خدوم الناس كلها تشهد ان هو خدوم سامري صالح بيجي على وقته وعلى صحته من اجل الناس، ما بيفكرش الا ان الناس محتاجة ايه. في واحد غني في الايمان، برضو دي كلمات كلها لها مرجع كتابي، غني في الايمان يعني ايمانه قوي. ابونا ابراهيم غنى في الايمان حفظه من مشاكل الغنى الارضي، كان غني في كله بس كان اهم غنى عنده غنى الايمان، كان غني قوي في الايمان لدرجه رفع السكينه فوق اسحاق. محدش فينا جاب الحته دي خالص طبعا. ايمان بغنى. في غنى في الفضائل، واحد غني في الحكمه، واحد غني في الصبر، واحد غني في محبه الناس، واحد غني في التواضع، واحد غني. طب ما ده كل ده ما سبق، اشمعنى الفلوس اللي الناس بتجري عليها؟ واشمعنى المراكز اللي الناس بتجري عليها؟ طب ما في غنى بشكل اخر. في النهاية نراجع ونقول الراجل ده كانت مشكلته ايه؟ يا نفسي يا نفسي يا نفسي. ارجوكم لو لقيتوا نص ساعة النهاردة تقعدوها لوحدكم، راجع الحتة دي بس، الكلمة دي بس، قد ايه الكلمة دي شغلاك، قد ايه طموحاتك بعد العمر ده لسه لنفسك، امتى هتطمح فيما لله؟ شوف التعبير، غنيا لله، يعني ربنا عاوز منك حاجة ما سألتوش ابدا، عاوز مني ايه؟ هتفضل طول عمرك تسأل نفسك انا عاوز ايه؟ تسأل مرة ربنا يا رب عاوز مني ايه؟ انا عملت كل اللي انا عاوزه من نفسي، بس انا نفسي اعرف انت عاوز مني ايه بقى. غنيا لله، هو ده الغنى الحقيقي. فكل غرضي في الخلوة ان انتوا تراجعوا قد ايه نفسنا شغلانة ومسيطرة علينا وقلقانة وتعبانة، وازاي الواحد يطلع منها. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.